سؤال على الهاتف. لقاء يومي مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ سعد خميس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء على الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. في مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ محمد أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا الشيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: ما صفة التلبية وما معناها ومتى يبدأ وقتها ومتى ينتهي؟ مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صفة التلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن زاد لبيك إله الحق، أو زاد لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، فإن ذلك لا بأس به. والمحفوظ من تلبية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع هو الأول، أي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو المشهور المحفوظ في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. أما معنى التلبية فمعنى لبيك أي إجابة لك بعد إجابة، وذلك لأن الله تعالى فرض على عباده الحج وأوجبه عليهم، فأنت تقول لبيك أي أجبتك يا ربي إلى ما فرضت علي. وأما قول اللهم فمعناه يا الله، وأما قول لبيك لا شريك لك فالمعنى الإخلاص التام لله عز وجل، أي أنني لا أشرك بك أحدا في هذه التلبية، بل ألبي مخلصا لك، لا أريد بذلك جاها، ولا أريد بذلك شرفا دنيويا، ولا أريد بذلك مالا، ولا أريد بذلك أن يمدحني الناس بأني حججت أو اعتمرت، وإنما أريد بذلك الإخلاص لوجهك لا شريك لك. إن الحمد والنعمة لك، هذا اعتراف من الله عز وجل بأن الحمد وهو الوصف بالحسنى مع المحبة والتعظيم، أي وصف الله تعالى بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه لله وحده. وكذلك النعمة وهي الإفضال والعطاء لله وحده. إن الحمد والنعمة لك، فما بالناس من نعمة فمن الله عز وجل، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. لا شريك لك أي لا أحد يشركك في هذا الحمد الذي تستحقه وفي هذه النعمة التي تجزلها، هذا هو معنى التلبية. ويقول مع ذلك لبيك عمرة إن كان في عمرة، أو لبيك حجا إن كان في حج، أو لبيك عمرة وحجا إن كان قارنا. وأما متى تبتدئ فإن من العلماء من قال تبتدئ إذا شرع في الإحرام، أي عند نية الدخول في النسك، سواء ركب سيارته أم لم يركب. وقال بعض العلماء الأفضل أن لا يهل حتى يركب، والأمر في هذا واسع. إن أهل من حين أن ينتهي من الصلاة إن كان في وقت الصلاة فلا بأس، وإن لم يهل حتى ركب فلا بأس، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. نعم. بارك الله فيكم شيخ محمد. هذه أخت سائلة تقول: ما صفة إحرام المرأة، وهل لها لباس معين تلبسه في الإحرام؟ إحرام المرأة ليس له صفة خاصة، بل تلبس ما شاءت من اللباس، بأي لون كان، إلا أنها لا تتبرج بالزينة ولا تلبس من الثياب ما يلفت نظر الرجال إليها. ثم ها هنا تنبيه للرجال والنساء، وهو أنه يجوز للمحرم أن يغير ثياب الإحرام التي عليه إما لوسخ أو نجاسة أو لغير ذلك. وأما ظن بعض العامة أن الإنسان لا يغير ثياب إحرامه فإنه لا أصل له، بل نقول للمحرم أن يغير إحرامه لأي سبب كان أو لغير سبب، لكن لا يلبس إلا ما يجوز لبسه في الإحرام، فلا يلبس الرجل إلا يزارا وردان، والمرأة تلبس ما شاءت غير أنها لا تتبرج بالزينة. نعم. إذا وصلت المرأة الميقات وهي حائض يا شيخ محمد أو حاضت بعد الإحرام، فما الحكم في ذلك؟ إذا وصلت المرأة إلى الميقات وهي حائض فإنها تفعل ما يفعله الطاهرات، فتغتسل كما تغتسل من الجنابة وتلبس ثياب الإحرام وتحرم كغيرها من النساء. وكذلك لو أحرمت وهي طاهر ثم طرأ عليها الحيض فإن إحرامها يبقى ولا ينتقض، إلا أنها أي الحائض لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فإذا وصلت إلى مكة وهي حائض قلنا لها انتظري حتى تطهري، فإذا طهرت طافت بالبيت وفعلت ما يلزمها من المناسك أو ما يلزمها من شعائر الحج. لها فقرة أخيرة هذه السائلة فضيلة الشيخ، تقول: هل للمرأة أن تحتجب وهي محرمة أو تتنقب أو تلبس شراب اليدين؟ ليس للمرأة المحرمة أن تنتقب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى المرأة المحرمة عن النقاب، وليس لها أن تلبس شراب اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تلبس المحرمة القفازين، والقفازان هما شراب اليدين. وأما ستر وجهها فالأفضل أن لا تستر وجهها إلا إذا كان حولها رجال غير محارم لها، فإنه يجب عليها أن تستر وجهها. وعلى هذا فيجب عليها إذا كان عندها رجال أن تستر وجهها، ولا حرج عليها فيما لو مس الغطاء وجهها، فإن ذلك لا يضر. وقد كانت عائشة رضي الله عنها مع أمهات المؤمنين إذا مر الرجال حولهن يستلن خمرهن على وجوههن، فإذا تجاوزهم الرجال كشفنا عن الوجوه. بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال أحد الإخوة، يقول: ما الحكم في من قتل صيدا وهو محرم؟ قتل الصيد في حال الإحرام محرم بالكتاب والسنة، بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أيضا، وقال: صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. ولكن إذا قتله غير متعمد كما لو دهسه وهو لا يشعر به، أو طارت حمامة حتى اصطدمت بالسيارة فماتت، أو ما أشبه ذلك مما ليس للإنسان فيه قصد، فإنه لا شيء عليه، ليس عليه إثم ولا جزاء، بقول الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وهكذا جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان غير قاصد، بل هو ناس أو جاهل، فإنه لا شيء عليه، لقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. وبهذه المناسبة ينبغي أن نعلم أن فاعل محظورات الإحرام له حالات: الحال الأولى أن يكون معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه، فهذا لا شيء عليه، لا إثم ولا فدية، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الثانية أي يفعله محتاجا إليه مع العمد، فهذا يحل لا إثم عليه، ولكن عليه ما يترتب على هذا المحظور من جزاء وفدية. الثالث أن يفعله متعمدا غير معذور ولا محتاج إليه، فهذا عليه الإثم وعليه ما يترتب على ذلك المحظور من جزاء أو فدية أو غيرهما. نعم، شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. إخوة الإيمان، كان معنا على الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. عنوان البرنامج: الإذاعة، الرياض، صندوق بريد 60059، الرمز البريدي 11545، برنامج سؤال على الهاتف. شكرا لكم وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، لقاء يومي مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ سعد خميس.